أنا ما بسمعه. الأخيرة يقول إذا أتمنى غدر. الثالث من الغدر الخبر هذا كحين يوم ندرس. لا لا ما حفظت. لا لا ما حفظت ما حفظ ما زين. يلا يلا اضبط برجع لك. يلا أحسنت. حتى ومناحي أحفظت. من إذا حدث وإذا أوه هذا من في حيثة شايع. إذا عاهد فجر وإذا خاصم غدر. نزلهم وكيل خلهم يعطيهم على أربع عاد آخر يوم خلنا. يا سلام. يلا يا أحمد. حتى من إذا حدث وإذا وإذا وإذا خاصم وإذا عاهد غفر الله لك يا أحمد. خلاص تأخر أسبوع من الراحة الحايل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الناقش. يا الله يا أبو محمد إذا كانت فيه هذه الخصال الأربعة هو كافر صح؟ كفر أكبر. إذا كان اعتقاد لا لا إذا كان إذا حدث كذب وإذا وعد أخذ إذا أخذ لا منافقا خالص منافقا. وش هذا النفاق هذا؟ أحسنت نفاق عملي غير مخرج عن أحسنت. طيب إذا حدث كذب هل كل من حدث وكذب يقول أنت منافق؟ شو نقول طيب؟ نقول فيك خصلة من النفاق أو من خصال المنافقين صح كذا؟ حصلت. طيب سالم هل المنافق يمكن أن يتوب؟ الدليل من الحديث الدليل من الحديث في قوله أحسنت حتى يدعها يعني يمكن يدع هذه الخصلة. هذا منافق العملي. طيب هل منافق الاعتقاد يمكن يتوب أيضا؟ منافق نفاقا اعتقاديا يمكن يتوب؟ يمكن. الدليل قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وخشوا لله. طيب من يعد خصال المنافقين الخمس؟ أبو حسن يحدث كذب إذا وعد خلف إذا عاهد غدر خاصمة فجر الأمانة وإذا أتمنى خان. طيب درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث 49، وهو 7 مما زاده الحافظ بن رجب رحمه الله. وعنوانه من فوائد التوكل على الله، أو أحسن من ثمرات التوكل على الله، من ثمرات التوكل على الله. وأما الراوي فهو عمر رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمته. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صدق التوكل على الله جالب للرزق من الله ولذلك فالله عز وجل يرزق الطيور حيث تذهب في الصباح وهي جائعة، وترجع آخر النهار شباع، وهي شبعة. وأما معنى الحديث إجمالا تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون. الفعل توكلون حذفت منه إحدى التاءين تخفيفا، وأصله تتوكلون. والتوكل معناه الاعتماد، معناه في اللغة الاعتماد، وأما في الاصطلاح فمعناه صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه. وحقيقة التوكل؟ وحقيقة التوكل أن يكون في القلب إقبال صادق على الله، أن يكون في القلب إقبال صادق على الله، وركون إليه، وركون إليه واعتماد، مع التخلي، القلبي على الأسباب المادية الممكنة، وذلك عام في أمور الدين والدنيا، ثم إن التوكل لا ينافي، عمل الأسباب المادية، أسباب مادية في نيل المطالب الدينية والدنيوية، ودليل ذلك من القرآن كثير، كقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، من قوة، أمر عز وجل بإعداد القوة المادية، من السلاح، والمراكب وغيرها، مع أنه سبحانه قد قال: وما النصر إلا من عند الله، سالم اتخذ هذا الطاولة الصغيرة تكتب عليها. وأيضا قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وأما من السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: في حديث القدر، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، ومنها هذا الحديث الذي معنا: وسوف يأتي مزيد تفصيل له إن شاء الله. ومن السنة العملية فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توكلا وكان يعمل بالأسباب الممكنة، وتأمل حديث الهجرة فأعد الرفيق واستأجر دليلا للطريق، وأعد راحلتين، وخرج بالليل، واختبأ في الغار، مع ركون قلبه صلى الله عليه وسلم لربه ولذلك لما صعد المشركون على الجبل ووقفوا على الغار لم يخف منهم، بل كان واثقا بربه سبحانه وتعالى، معتمدا عليه، عالما يقينا بأنه يحفظه وصاحبه منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، يعني التوكل التام الصادق، ويكون ذلك بأن تعلم يقينا، أن الأمر بيد الله، وأنه لا راد لما قضى، ولا معطي لما منع، ويكون في القلب صدق لجأ إلى الله، وثقة عظيمة بقدرته سبحانه. وقوله: لرزقكم، أي لأعطاكم من رزقه، والرزق هنا يشمل الرزق المعنوي والرزق الحسي، فالرزق المعنوي ما يقوم به دين الإنسان، فالرزق المعنوي ما يقوم به دين الإنسان من العلم النافع والعمل الصالح، من العلم النافع والعمل الصالح، وهذا أعظم الرزق. وأما الرزق الحسي فهو ما يقوم به البدن، ما يقوم به البدن من الطعام والشراب، وغيره مما يحتاجه الإنسان. وقوله كما يرزق الطير، كما يرزق الطير، يعني كرزقه سبحانه وتعالى للطيور السابحة في الهواء، التي تخرج وليس عندها شيء معين، وقوله الطير هذا مثال، هذا مثال لغير المكلفين من الجن والإنس، فيشمل كذلك الحيوانات والدواب ومخلوقات البحار، فكلها معتمدة على الله في رزقها. والله عز وجل يرزقها جميعا ولا يشغله شيء عن شيء، وقوله تغدو خماصا، تغدو خماصا، أي تذهب في الصباح جياعا، أي تذهب في الصباح جياعا، بطونها خاوية، وقوله وتروح بطانا، وقوله وتروح بطانا، أي ترجع آخر النهار شبعا مليئة البطون، أي ترجع آخر النهار شبعا مليئة البطون، فالغدو الذهاب في الصباح. والرواح الذهاب في المساء. وأما فوائد الحديث فمنها ما منها، وأما فوائد الحديث فمنها الحث على التوكل باعتماد القلب على الله، في جلب الخير ودفع الشر، الحث على التوكل باعتماد القلب على الله في جلب الخير ودفع الشر. ووجهه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أثر التوكل في جلب الرزق، ومنها أن التوكل عبادة، أن التوكل عبادة، فيجب صرفه إلى الله ولا يجوز صرفه لغيره. واختلف العلماء هل يصح أن يقول توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك، ولا شك أن الأحوط والأسلم ألا يقال ذلك، لأن التوكل عمل قلبي، ولا يجوز ركون القلب إلى غير الله، لأن التوكل عمل قلبي ولا يجوز ركون القلب لغير الله. ومن الفوائد ولا يجوز ركون القلب لغير الله، ومن الفوائد الحث على الأعمال الصالحة ببيان ثمراتها، الحث على الأعمال الصالحة ببيان ثمراتها لقوله لا رزقكم، وهذا ثمر التوكل، لقوله لا رزقكم وهذا ثمر التوكل. ومن الفوائد أن التوكل يتفاوت، أن التوكل على الله يتفاوت لقوله حق توكله، لقوله على حق توكله، أي التوكل التام، فدل على أنه يمكن أن يتوكل توكلا ناقصا، فدل على أنه يمكن أن يتوكل توكلا ناقصا. ومن الفائد أن الإيمان يزيد وينقص، ناخذ يا محمد الإيمان، إن ما دام التوكل يزيد وينقص وهو عمل القلب، الإيمان مثله، التوكل من الإيمان، التوكل من الإيمان، أي وجه ذلك أن التوكل يزيد وينقص والتوكل من الإيمان، وجه ذلك أن التوكل يزيد وينقص والتوكل من الإيمان. ومنها بيان فضل التوكل على الله، بيان فضل التوكل على الله، وأنه من أسباب جلب الرزق، المعنوي والحسي. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، بضرب الأمثال، لأن الأمثال تقرب المعاني، لأن الأمثال تقرب المعاني للفهم. ومنها أن الله عز وجل هو الرزاق، هو الرزاق لخلقه من المكلفين وغير المكلفين. ومن الفوائد أنه لا يتم التوكل إلا بعمل الأسباب الممكنة لتحصيل الرزق، أنه لا يتم التوكل إلا بعمل الأسباب الممكنة لتحصيل الرزق. قوله تغدو وتروح، قوله تغدو اترك وتروح، تغدو هذا لطلب الرزق، ترجع لعشاشها، قوله تغدو ومن الفائد أن ترك الأسباب الممكنة مخالف للشرع والعقل، أن ترك الأسباب الممكنة مخالف للشرع والعقل. فأما الشرع فسبقت أدلته، وأما العقل فإن العقل الصريح وافق للشرع قطعا، وكل واحد يعلم أن الأشياء تستجلب بأسبابها، ومع ذلك فالله عز وجل كما يرزق بالأسباب فيرزق بغير سبب، فيرزق بغير سبب. ومن ذلك قوله تعالى في قصة مريم رضي الله عنها، حينما قال لها زكريا عليه السلام وقد رأى عندها شيئا من الطعام، يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، يعني بدون سبب. ومنه الكرامات التي تحدث لبعض عباد الله. ومنه الكرامات. ها؟ إيش؟ لا لا نفسه. هذا مثل ما قلنا في مريم عليه السلام رضي الله عنه عليه السلام. نكمل الكلام. أنه قد يرزق بغير سبب. من الكرامات التي تحدث لبعض عباد الله. وهذا باب معلوم. وهو من عقائد أهل السنة والجماعة. ومن الفوائد أن العادة الكونية والسنة الشرعية أن النهار معاش والليل سكن، والليل سكن. هذا الحديث الطيور تغدو في الصباح، هذا الحديث الطيور تغدو في الصباح وتعود للسكن في المساء. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة أنه كان يكره الكلام بعد العشاء لأنه ينام. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتعود على هذه السنة الشرعية الحسية، الشرعية الكونية. وهي إيش؟ النوم في الليل، النوم في الليل عدم السهر. أما الناس انقلب، قلب حتى يعني عامة الناس العوام، الواحد ما يشرح عليهم كثيرا، لكن تكون هذه العادة تتأصل عند طلاب العلم، هذه كارثة. حتى يفرط الإنسان في حب النوم في الصبح، يفرط، بل قد يخاصم ويبغض من يقول لا تنم. واضح أنه سهران بالليل. فأما السهر لعارض أو السهر في أمر ما يتمكن من النهار، هذا ما يثرب على الإنسان. فيه الإنسان الآن يداومون في الليل، حراسة بالليل، ما يتمكن له بالليل ما يخاف. أما يسهر بالليل سولف على الجوال أو مع الزوجة، ثم في النهار خلاص نوم. قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. ولا شك أن البقاء في النهار في الضحى خاصة فيه ثقل، لكن من جاهد نفسه استقامت. جاهد نفسك حتى تستقيم رغم أنفها. نفسك هذه مثل إيش؟ مثل الدابة، عودتها تعودت. يقول النفس كالطفل إن ينشأ على حب إيش؟ إن ينشأ على حب الرضاع، حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. يعني ينشأ حب الرضاع خلاص دائما يرضى وين ينفطم هذا نفسك. والله تعالى أعلم. يقول أحسن الله إليك، هل ورد في السنة التقصير في سنة المغرب والعشاء؟ لا أعلم ذلك. العشاء قطعا لا، لكن المغرب الذي أحفظ أنه جاء فيه قراءة الكافرون وقل هو الله أحد كالفجر، هذا حديث صحيح عند ابن ماجه، لكن هل نقول تخفف أيضا؟ الله أعلم. أقول أحسن الله إليك، في التعاملات أحيانا تصدر القرارات بعبارة اعتمدوا أو اعتمدنا كذا وكذا، فهل هذه العبارة صحيحة؟ ما في بس، ما قال توكلوا، اعتمدوا يعني خلاص هذا الأمر يعني يقضى ويعمل به، المعنى اعتمد يعملوا بهذا. يقول يا شيخ، من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيت في الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟ الله أعلم. يقول يا شيخ، هل كيف هالأفضل؟ يعني هل يشرع صيام 9 أيام من العشر؟ نعم، لأمرين. الأمر الأول لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من عمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. ولا شك أن الصوم عمل صالح، لكن بالنسبة للحاج السنة أن يترك يوم عرفة، يعني حتى الحجاج يبغى يصوم. بعضهم يقول الحاج ما يصوم، الحاج يصوم، الذي يترك الحاج ما هو؟ عرفة بس. مع أن من السلف من يقول بصوم يوم عرفة، تدرون هذا؟ بعض السلف يقول بصوم عرفة ويضعف حديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والحديث ضعيف، لكن السنة ثابتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. هذا الأمر. والأمر الثاني أنه جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9، لكن حديث فيه ما قال، وجاء عكسه أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه 9، لكن نقول فليكن كذلك. نفي عائشة رضي الله عنها للصوم علمها قد يكون غيرها علم، ثم قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بأمر آخر. نحن عندنا حديث عظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا في الصحيحين: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله تعالى من هذه العشر، هذا عمل صالح. والحقيقة أن بعض الناس كقاطع الطريق، لا أقول مثل ما يقول لا يرحم ولا يترك رحمته تنزل، لا، لكن أقول قاطع طريق. كيف قاطع طريق؟ لا أحد يصوم. ومثل هذا نقول إن هذا أيضا بعض الناس قد يكون تدينا ويرى هذا، فنقول ننظر في شأن هذا الذي يقول لا تصوم 9، إن كان مجتهد بالأعمال الصالحة وتجده يصوم في شعبان، يكثر الصوم في شعبان وفي محرم، اثنين وخميس، البيض، مثل هذا يجتهد، فنقول هذا رأيه وله ذلك. أما أن يكون كسلان في هذا في غيره، ثم إذا رأى الناس يصومون في 9 يبدأ يقول يكسل الناس، هذا غلط. يا أخي، إن كنت ترى هذا ديانة فاترك الناس. هذا الحديث واضح، وهذا العلماء الجهابذة كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم أهل العلم يقولون بهذا. الإنسان ينبغي أن يخاف الله عز وجل، يقول إن كنت لا تطيق الصوم. بعض الناس ترى ما عنده قدرة على الصوم ولا عنده نشاط، اترك غيرك، اترك. ابن مسعود رضي الله عنه ترى ما كان يكثر الصوم، وشيخنا ابن عثيمين أيضا، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لا عام أن يكثر الصوم، لكن كان يحافظ على 3 أيام في الشهر، حتى إذا رجع من الحج كان يصومها. نلحظ هذا، وما أظن كان يصوم 9، لكن كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله منشغلا بتعليم الناس ما لا يطاق، طلابه الذين صحبوه ما يطيقون، يعني الشيخ يقول شيء عجب. فمن كان مشتغلا بعمل صالح غير الصوم نقول يكون هذا أفضل. ابن مسعود رضي الله عنه كان ينشغل عن الصوم بالقرآن، وكان يقول إن الصوم يضعفني عن القرآن، فنقول هذا يعمل أعمالا صالحة. أما مثل هذا لا صوم ولا قرآن ولا خير ويقول الناس تصومون، هذا قاطع طريق، والله المستعان. أحسن الله إليك. يقول يا شيخ متى ينتهي وقت صلاة العصر؟ ينتهي باصفرار الشمس، هذا ما يجوز تأخيره إلى هذا، لا يجوز تأخيره إلى اصفرار الشمس. واصفرار الشمس ليس معناها ميلها للصفرة، لا، بل تكون صفراء. ومع ذلك فمن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، كمن نام ثم استيقظ وقد أدرك، كان يقول أدركتها في الوقت، لكن هذا وقت ضرورة فليس أخيرها إليه. لكن من انشغل لعذر وصلاها في هذا الوقت فقد أدرك العصر. نعم. يقول يا شيخ هل الوسواس القهري هو من القرين؟ وهل هناك سورة من القرآن تعد الأفضل لعلاج الوسواس؟ أما السورة فنعم، واضحة جدا، سورة الناس فيها النص على هذا، فيها التوسل في ثلاث أسماء عظيمة لله، قل أعوذ بالرب والإله وإيش؟ ملك والملك، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذا التوسل بثلاث أسماء حسنى من شر الوسواس الخناس. لكن هل الوسواس هو القرين؟ الله أعلم، ما أدري، لكن لا شك أنه مرض، وصلى الله عافينا وإياكم منه. وعلاج الوسواس القهري في أول أمره سهل، لكن استفحل فقد يصعب، الله يعافينا وإياكم. هذا موجود عند كثير من الناس، وسبحان الله أنواع، بعضها في الصلاة، بعضها في الطهارة، بعضهم في النجاسات، وبعضهم في الطلاق. نعم. قاف في أي وين؟ ما هو بظاهر، لكن هذه السورة يعني أوضح، قل عذر الفلق من شر ما خلق والقريب من المخلوقات. يقول يا شيخ إذا أردت الزواج فمتى أصلي الاستخارة، قبل النظرة الشرعية أم بعدها؟ يحتمل، كله محتمل، ومتى كان عندك نية وتردد فاستخر الله عز وجل، ثم إذا ركن قلبك إلى شيء فامضي فيه، وإن لم يركن قلبك إلى شيء فاستشر من يكون قريبا منك ويعرف أحوالك وأحوال هذه المخطوبة. شيخ الدعاء للاستخارة بعد الركعتين أم في أثنائها؟ لا، بعد السلام. بعد السلام، أحسن الله عليك. يقول هل مشاهدة المحاضرة أو الدرس عبر الجوال مثل الجلوس عند الشيخ، هل يشملنا الأجر؟ أما مثل فلا، لا شك أن الجلوس عند في المساجد في الدروس هذا أعظم وأحضر للقلب، لكن أيضا مشاهدتها في وسائل التواصل هذه خير. الشيخ الفوزان الشيخ صالح حفظه الله قد نص على مثل هذا، وأن هذا من مجالس الذكر، ولا سيما مع عدم إمكان الحضور، كان يكون سن بعيدا أو يكون عنده دوام، يعني ما يستطيع أن يوفق بين الحضور وبين الدوام، فاستعد لمثل هذا فلا شك أنه على خير. يقول يا شيخ حكم بيع المنتج وتسويقه وأنا لا أملكه؟ إذا بعت بالوصف فلا بأس، ويكون هذا من بيع ما في الذمة، كان يشتري منك إنسان والجوال خلاص، وتعطيه المواصفات تماما فهذا يشتري. ولذلك لو أنك اشترى منك ثم أرسلت إلى الرياض مثلا ثم سرق، فهل تقول والله جوالك سرق أو تغرم هنا؟ ايش رأيك أنت؟ تغرم تغرم تغرم هنا ما بعد جاني شيء ولا صار هذا لعب ولا كل من باع ولا باع وسرق آسف خلاص فلوسك راحت مو بصحيح. فهذا ليس فلا يدخل في حديث لا تبع ما لا تملك ولا ما ليس عندك. هذا إذن هذا بيع موصوف في الذمة واضح؟ ففيه فرق. والذي لا يجوز كان يقول هذا يعني تشوف هذا في معرض في الرياض وتقول والله كم رقمك هذا اشتريته منك ثم يروح يشتريه ويبيعه له هذا لا يجوز. أما تقول مثلا عندي أبيعك سيارة موديل 2020 هايلوكس غمارتين تماتيك واشياء واشياء وثم تعقد انت وياه هذا جائز. هذا بيع ما في الذمة وليس بيع ما لا يملك. شيخ معلش على الصورة الأخيرة الحين في ناس يفتحون حساب مثلا في انستغرام ايه؟ ثم ينزل صور من موقع مبيعات شهير مثلا ينزل صور يقول اللي يبي هذه هي في الموقع مثلا ب20 وهو ينزلها عنده في الموقع ب25 يعني أتعابه وكذا ايه؟ فيقول اللي يبي يشتري يرسل لي فيرسلوا مثلا نشتري هذا القلم فيروحه يشتري ثم يعطيه هذا القلم ولا مثل هذا القلم مثله يعني مثله هذا بيع ما في الذمة هذا بيع ما في الذمة يعني بيع موصوف في الذمة. ولذلك قلت لك لو أنه جاء واحترق السيارة انقلبت وخربت هذه كلها تجيب الواحد غيره صح هذا موجود. جزاك الله خير. يقول يا شيخ نبه نعم ايش ايه ايه هذا ليس هذا لا يجوز. الخوف من المستقبل هذا امر مطلوب لكن بعض الناس عنده وسواس والخوف من الموت مطلوب فبعض الناس وفاق هذا مرض هذا ليس خوفا طبيعيا. خوف من الموت خوف من العدو خوف من الأمراض موجود لكن المبالغة في ذلك هذا نوع وسواس ها؟ كذلك الرزق على الله عز وجل لكن اعتماد على الأسباب المادية الركون إليها هذا خطأ هذا فيه نوع شرك لكن شرك أصغر. الاعتماد على الأسباب هذا شرك أصغر. نقول نعتمد على الله مع العمل بالأسباب. يقول لعل الشيخ ينصحنا ببعض الأعمال التي نقوم بها في عشر ذي الحجة لمن لا يستطيع أن يصوم وش يسوي؟ إن شاء الله تعالى بكرة بالليل عبد المنعم يوعدكم بمحاضرة في هذا الباب منقول إن شاء الله على اليوتيوب على الأخ الثاني بعد بعد العشاء بعد صلاة العشاء غدا بالثلاثاء بعد العشاء إن شاء الله تعالى لقاء عن هذا. جزاك الله خير. أحسنت.